أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. الزبيب الأسود يدخل فيه الزبيب الأخضر؟ نعم. الزبيب الأسود يدخل فيه الزبيب الأخضر؟ نعم. كل أنواع العنب وأنواع الزبيب. أحسن الله إليكم. وكذلك التخلية إذا اتفق على البيع ولم يخلي بعد ثم حصلت الجائحة. لا، إذا لم يخليه له يعني منعه، فيتحمل البائع في هذه الحالة لأنه منعه من قبض المبيع. والتخلية في الأصول، التخلية في الأصول الثابتة، العقارات، المباني، الأشجار، التخلية هي القبض، لأن القبض في المنقولات، القبض في المنقولات. أما الأصول الثابتة فلا يتصور فيها القبض، إنما هي التخلية. قل هذا النخل، استلمت نخلك، هذا نخلك، فهذه تخلية كأنه قبضها، ولذلك يتحمل المسؤولية. لكن البائع صاحب الوزن قال لا، أنا لي أعمال وما أعرفهم، أعطني مهلة 3 أيام وأخلي لك البستان. فلو أصيب خلال 3 أيام فإنه يهلك على البائع لأنه منعه من التخلية. هذا السائل يسأل عن كيفية الغسل قبل العمرة، هل هو وضوء ثم غسل أم غسل مع الوضوء بنية واحدة؟ كل هذا يعني سائغ وجائز. فإن اغتسل الغسل الكامل مثل غسل الجنابة فتوضأ قبل الغسل ثم اغتسل وغسل رجليه بعد ذلك، فهذا يعني غسل تام ويكون جمع بين الوضوء والغسل. يقول السائل أنه يبيع العبايات المطرزة، فما حكمها؟ إذا كانت ملفتة للنظر، وهذا التطريز يعني نوع من الزينة الظاهرة، فلا ينبغي له أن يبيعها لأنها ملفتة للنظر وتدخل في باب التبرج، والمرأة المسلمة منهي عن التبرج، والله تعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى غير متبرجات بزينة. فإذا كان فيها نوع تبرج فلا يجوز لك أن تعين على الإثم والعدوان، فلا تبيع هذه الأنواع ولا تسوقها ولا تنقلها ولا يكون لك يد فيها بحال من الأحوال. بسم الله عليكم. يسأل السائل يقول ما معنى ضريح؟ الضريح يطلق على القبر، القبر والضريح، لكن قد يكون ضريح إذا كان بارزا ومشرفا ومسنما قد يكون، وإن كان يطلق على القبر فيما يظهر لي بصفة عامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى عقبة الشيطان التي وردت في الحديث؟ ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن عقبة الشيطان، فالعقبة هي نوع من الجلوس في الصلاة منهي عنه على العقبين. فمنهم من فسرها بأن ينصب ساقيه، ينصب قدميه ويجلس بينهما مفضيا بأليته إلى الأرض. فهذه منهم من حمل عقبة الشيطان على هذه الهيئة والصفة، وأنها أيضا شبيهة بإقعاء الكلب المنهي عنه. أما إذا نصب قدميه وجلس عليهما فهذه ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة. فلذلك من أهل العلم من يقول يرخص في هذه الصفة، خاصة إذا احتاج إليها الإنسان في شدة الزحام أو لأمر ما، فلا حرج عليه أن يجلس بهذه الصفة. أما عقبة الشيطان أو إقعاء الكلب فهو منهي عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الصلاة في مسجد الحي في الصف الأول أفضل أم في الصفوف الأخيرة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نستطيع نتكلم في هذا، لأن الأجر يتفاوت. الصلاة في الصف الأول لها أجرها وثوابها وفضلها، والصلاة في مسجد الرسول عليه السلام بألف صلاة أيا كان في المسجد في مؤخرته حتى ولو كان في المؤخرة، فهذا يحتاج إلى نوع من المقارنة والحساب، وهناك أمور أخرى قد تنضاف إلى هذا، وهي مشيه وخطواته إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك كثرة المصلين في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأيضا باعتبار هذه البقعة يصلى بها من يعني مئات السنين، بخلاف مسجد الحي قد يكون مسجد ما مضى عليه إلا سنوات أقل، فهذه الفقهاء رحمهم الله يقول هذه كلها لها أثر في عظم الأجر والثواب في شأن المصلي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا يجتمع الناس عند أهل الميت في سرادق مثل سرادق الأفراح تماما، والجيران يأتون بالطعام للمجتمعين لمدة 3 أيام، وعدد المجتمعين كالأفراح تماما وقد يصل إلى 300 أو أكثر، فما حكم ذلك؟ وهل الذي يقدم لهم الطعام يأثم ويجوز له ذلك أم يجوز له ذلك؟ يعني نصب السرادقات والخيام من أهل العلم من ينكره ويرى أنه داخل في النياحة، لكن كونه يستقبل المعزين في بيته كالمعتاد من غير تكلف فهذا لا حرج فيه، يستقبلهم ويدعون وينصرفون من غير ما يجلسون، ما ينبغي لهم أن يجلسوا في البيت، إنما يدخلون ويدعون لأهل الميت ويدعون للميت، هذه السنة، وينصرفون. أما تقديم الأكل فيقدم لأهل الميت، إن كان عندهم ضيوف من أقاربهم الملحين يعني إخوان الميت أتوا في هذه المناسبة والذين لهم قرابة قوية وصلة فيكونون ضيوف عند أهل الميت، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى أكل وطعام، فكون الجيران يقدمون شيء من الأكل أو من أصحابهم فهذا لا حرج فيه، على ما ورد في حديث جعفر وآل جعفر رضي الله عنهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فهذا لا حرج فيه، لكن الناس صاروا يتكلفون كثيرا في هذا ويخرجون عن حد السنة. أي نعم نعم، كل أهل الحي يجلسون، لا هذا ما يصلح، هذا خلاف السنة، فينصحون ما يعني كأنها أفراح، يعني صارت كأنها نوع من الأفراح، والعزاء له وضعه، لا ينبغي أن يكون نياحة وأيضا ما يكون فرح، فلذلك للأسف أحيانا يلتبس عليك الأمر لا تدري هل هو فرح أو ترح، عزاء أو نوع من الأفراح، تجد الإضاءة والمزاح وكثرة الكلام يعني خارج التسلية موجودة، يعني كونك تسلي أهل الميت لكن بحدود، تسليهم تسلية مناسبة، أما أن يخرج إلى حد عن الحد المشروع فلا ينبغي، إلا إذا كان مثلا يعني الأخ يقول لهم قد يكونون ساكنين في الدور الرابع فيشق على من أتى أن يصعد إليهم، فكونهم يعني إما يعني يستعيرون من جيرانهم المجلس أو يجلسون تحت يستقبلون من يسلم وينصرفون، فأرجو فيه مثل هذا لا حرج، لكن ما ينبغي أن تثقل عليهم وتجلس، خاصة إذا كان عدد كبير فاترك المجال لغيرك وسلم وادعو وانصرف، ما ينبغي، بل يقتصر على المكان والبيت. أحسن الله إليكم. يقول أنه يلاحظ في بعض الدول أنهم يسلموا عند الصلاة على الجنازة تسليمتين، فهل هذا صحيح وورد أم تسليمة واحدة؟ صحيح ورد، لأنه أهل العلم اختلفوا في التسليم على الجنازة، منهم من يقول تسليمة ومنهم من يقول تسليمتين، وهذا كله ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا حرج على من أخذ بهذا أو بهذا. أحسن الله عليكم. يسأل عن أوقات كراهة دفن الميت، مع العلم أن سؤاله الذي قبله غير واضح، السؤال: أوقات كراهة دفن الميت. من أهل العلم من يأخذ بالحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وإذا قام قائم الظهيرة وعند غروب الشمس. فمن أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وقال لا ينبغي أن يدفن الميت في هذه اللحظات، وهي لحظات قصيرة جدا، ومنهم من قال ليس هذا هو المقصود، إما المقصود الصلاة وليس المقصود القبر، لأنه ورد الترغيب في المبادرة إلى دفن الميت، وردت أحاديث صحيحة بالمسارعة إلى دفن الميت وتجهيزه، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فهذه السنة أن لا يتأخر في ذلك. فينبغي أن يحمل على الحديث على المعنى الثابت، وأن المقصود يعني لا يصلى عليه عند طلوع الشمس وعند غروبها، إذا قام إذا طلعت الشمس كما ورد في الحديث تطلع بين قرني شيطان، وهذا وقت قصير لا يدخل في حد الحرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه في بعض الأوقات يجد في بعض ملابسه الداخلية آثار البول، فما الحكم؟ الحكم إذا وجد هذا يجب عليه أن يغسله، إذا وجد هذا يغسله. فإن كان غلب على ظنه أنه يعني صلى الصلاة السابقة بهذه النجاسة فالصحيح أنه لا يعيد، الصحيح أنه لا يعيد بالنسبة للنجاسة، إلا إذا كان يعني قد يكون خرجت منه النجاسة قبل أن يصلي فيكون قد أحدث ولم يتوضأ. أما كل النجاسة في ثوبه فالصحيح أنه لا يؤثر ذلك على صحة صلاته. قد صلى عليه الصلاة والسلام وفي نعليه أذى فخلعهما في أثناء صلاته ومضى في صلاته ولم يعد ما مضى من صلاته، فهذا يستدل به أهل العلم على أنه لو حصلت نجاسة وتبينت للمصلي في أثناء صلاته أو بعد صلاته نجاسة على بدنه أو ثوبه فإن صلاته صحيحة. نعم، إذا كان لا حرج عليه في بيته مثلا أو في المسجد وفي مثلا على عمامة شيء فيرفعها ويزيلها عنه، أما إذا كان يكون حرج وأفعال يعني كثيرة فينبغي أن ينصرف من الصلاة. ما فهمت المقصود، يعني الرجال على حدة والنساء على حدة أو كيف، أو كل جماعة لهم موضع معين؟ لها موضع. على كل حال كون كل عائلة أو أسرة لها موضعها من المقبرة فلا حرج، لكن فرز الحريم عن الرجال عن النساء ما ورد في السنة، بل يقبرون هكذا كل، يعني يكون القبور مختلطة رجال ونساء هذا ما في شيء. ما هو لحد يعني عارفي أربع يعني قصدك عند الوضع في اللحد؟ لا في الفسقية يعني نفس القبور قصدك؟ نعم غرف مبنية الفسقية تأخذ يعني 40-50 واحد. يعني أنها ما هو لحد في القبور في مصر. ويوضع في توابيت، يعني كل واحد في تابوته. والله من سنة هذا يا ما أدري هذا، والله ما عندي فيه، ما أستطيع. على كل حال ما أقدر أتكلم فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل طلق زوجته وهي في الشهر الثاني من الحمل فمتى تنتهي العدة، والآخر طلقها وهي في الشهر الثامن؟ الحامل معروف أنها إذا طلقت فعدتها إلى أن تضع حملها بإجماع أهل العلم، عدتها من طلاق أو من وفاة بوضع الحمل، إن كانت في الشهر الثاني أو الثالث أو الخامس أيا كان فعدتها تنتهي بوضع الحمل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ترتيل آيات من القرآن في أول الخطبة في خطبة الجمعة هل في ذلك حرج، أم أنه يجب على الخطيب أن يقرأ بدون ترتيل؟ الذي يظهر أنه يقرأ الآيات يعني كما يعني بالتجويد المعتاد ولا يتكلف، فإذا أورد آية في أثناء خطبته يقرأها بالتجويد، يعطي الحروف حقها من المخارج ومن المدود والغنن والإظهار والإدغام، يراعي هذه الأشياء عندما يتلو الآية في الخطبة يعطيها يعني حقها. لو ما قصده ما قال يبدأ، لما قصده هل يقرأها قراءة هكذا أو يرتلها ترتيلا؟ يقول في أول الخطبة. لا، في أول خطبة إن استدعى الأمر أن يستفتح في بعض الأحوال، وإلا فالأصل السنة أنه عليه السلام كان يفتتح خطبه بالحمد، عامة خطبه عليه السلام إنما يستفتحها بالحمد لله، الحمد لله إن الحمد لله، وهو هديه أفضل الهدي، ما ينبغي لك أن تقول لا أنا أفضل أبدأ بالقرآن، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا قصد الأخ السائل. لا، إذا قرأ سورة ينبغي أن يقرأها، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا ورتل القرآن ترتيلا، فهو مأمور إذا قرأ القرآن أن يرتله ترتيلا، حتى ولو كان في الخطبة، فإذا حمد الله وأثنى عليه ثم شرع بموعظة بقرأ سورة كسورة قاف، وقد ورد حديث أن عليه السلام كان ربما خطبهم وقرأ سورة قاف. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه يعمل في مجال تركيب الدش والأشياء الإلكترونية، ويقول أنه لولا هذا العمل ما استطاع القدوم لأداء العمرة، فهل عمرته مقبولة أم غير مقبولة، لأن المال قد يكون حلال أو غير ذلك؟ لا، إذا كان هذا عمله بهذه الأجهزة التي يغلب عليها الفساد وبث المفاسد والشرور، فننصح هذا الأخ أن يتقي الله ويبتعد عن هذا العمل ويتوب إلى الله، وعفى الله عما سلف، لكن ينبغي له أن يعاهد الله ويترك هذا العمل، هذا لا خير فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أجلكم الله، رجل زنى بامرأة فحملت هذه المرأة، فأجبر هذا الرجل على أن يتزوجها، فما الحكم في ذلك علما بأن أننا في بلد لا يحكم بالشريعة؟ بالنسبة للزاني والزانية إذا تاب وصدقت توبتهما فلا حرج عليهما أن يتزوج أحدهما، أن يتزوج بالمرأة، فالرجل إذا تاب وأيضا اطمأن إلى أن هذه المرأة قد أي تابت هي، وكذلك المرأة اطمأنت إلى أن الرجل تاب، فالصحيح أنه من تاب تاب الله عليه. أما إذا كان أحدهما لم يتب فلا حرج، أما إذا أحدهما لم يتب فلا ينبغي. الله تعالى يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل يعمل في رعي الإبل عند رجل ماله من حرام وليس للراعي إلا الأجرة، أجرة الرعي، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، ما دام يعمل عمل لا صلة له بما يمارسه هذا الرجل الحرام فله أجرة الرعي، قل إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز إعطاء الزكاة، زكاة المال، لشقيقي؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، يعني كان يعني شقيقك إذا كان أبوه موجود فينبغي أن يصرف عليه والده، وإن لم يكن الوالد موجود وتعينت نفقته عليك أنت، ليس هناك من ينفق عليه إلا أنت، فتكون النفقة واجبة عليك، واجبة، إلا إذا كانت أمورك يعني ضعيفة، فمن أهل العلم من يلخص في هذه الحالة إذا كان شقيقك فقيرا أو مسكينا، إذا كان فقير أو مسكين ولا تستطيع أن تنفق عليه نفقة مستقلة فلا حرج أن تعطيه من الزكاة. يقول السائل أنه مقيم بالمدينة المنورة وقد نذر نذرا قبل 7 سنوات بأنه لو رزقه الله عمل في هذه المدينة أو في هذه البلاد أن يصوم شهرين متتاليين، فهل يستطيع أن يصوم الأسبوع ويفطر الجمعة أو يصوم الشهر بعد الشهر متقطع لأن ظروف العمل قاسية؟ لا، ما دام حدد وألزم نفسه أن يصوم شهرين متتابعين فعليه أن يتقي الله، والله سبحانه وتعالى يعني أمر بالوفاء بالنذر ما دام نذر طاعة، وأنت الذي حملت نفسك هذا الأمر هذا الشيء. نعم، أي حسب العرف، إذا كان العرف جرى أن الراعي يشرب ولا حرج، هو إنما يشرب بنفسه فليظهر أنه لا حرج عليه. أحسن الله عليكم. في مسألة راعي الإبل يقول أنها تأكل أحيانا من شجر يستخدم يأخذ منه المخدرات أو من المخدرات، هل يجوز الشرب منه، شرب الحليب؟ كان هذا يعني يظهر أثره على ألبانها أو على لحومها فيتحاشى، أما إذا كان لا يستهلك ويتغير ويتفاعل فليظهر يبقى على أصل الإباحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل نعم، يعني الأخ يقول في شأن عدة الحامل بوضع الحمل، يعني ما هو الحمل الذي يتعلق به الحكم، هل أي شيء تضعه المرأة أو ما نفخ فيه الروح أو ما تبين فيه خلق إنسان، فمن أهل العلم أن يقول إذا وضعت ما يتبين في خلق إنسان فهو الذي تنتهي به عدتها ولو لم تنفخ فيه الروح. أما إذا كانت نفخت فيه الروح هذا لا إشكال فيه ولو وضعته قبل التمام ما دام نفخ فيه الروح وأسقطته ميتا. لكن الخلاف إذا أسقطته قبل أن تنفخ فيه الروح لكن فيه تقاسيم الخلق تبين خلقه وقد يكون لم ينفخ فيه بعد. فمنهم من يقول أيضا هذا يتعلق بالحكم وتخرج من عدتها بما وضعت من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن زوجته لا تواظب على الصلاة وقام بنصيحتها في أكثر من مرة فماذا يفعل؟ ماذا يقصد كونها لا تواظب على الصلاة؟ يعني تؤخرها عن وقتها؟ فهذا شيء، إذا كانت تؤخر إلى آخر وقتها فهذه رخصة لها، تؤخر الظهر إلى قريب من العصر وتؤخر العشاء إلى منتصف الليل والفجر تصليها قبل طلوع الشمس، هذا وإن كان يكره في بعض الأحوال لكن ليس من حقها أن يعني يشدد عليها. أما إذا كان مرة تصلي مرة لا تصلي فلا، هذا قد يكون كفر. إذا كان مرة تصلي مرة ما تصلي هذا عند بعض أهل العلم يعتبر كفرا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أن ابنته اسمها شيرين، هل يجب عليها أن يغير هذا الاسم؟ ما أدري والله، ما أعرف شيء يعني. أحسن الله إليكم. امرأة كبيرة في السن تريد أن تحج عن زوجي عن زوجها المتوفى بدون محرم، فهل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن تحج لا عن نفسها ولا عن زوجها ولا أحد إلا بمحرم، يكون معها ذو محرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التلفظ بالنية واجب عند الشروع في العمرة؟ ليس بواجب بل مكروه، ما يتلفظ بالنية لكن يتلفظ بما ورد عن الرسول عليه السلام لبيك اللهم عمره، هذا ليس تلفظ بالنية. النية أن يقول اللهم إني نويت أن أعتمر مثلا، نويت أن أطوف، نويت أن أصلي، هذا ما يجوز. أما أن يقول عند العمرة لبيك اللهم عمرة وعند الحج لبيك اللهم حجة فهذا هو المشروع، هذا هو السنة التي ينبغينا. أحسن الله إليكم. نعم، ما هو عند لبس الإحرام، عند الميقات. إذا كان عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وأيضا بقلبه يستحضر أنه دخل في الإحرام. أحسن الله إليكم. نعم، الذي يظهر والله أعلم أن العذاب يقع على الروح، هذا لا إشكال فيه، ومن أهل العلم من يقول كذلك يقع على الجسد، والله سبحانه وتعالى يصور الجسد كيفما يشاء، قد يكون احترق، قد تكون أكلته السباع، قد يكون تمزق، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يوقع العذاب على روحه وجسده، وإن كان في ظاهر الأمر هذا الجسد مشتت أو قد اهترى أو